بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة يوسف وحن ندم بيسي نبي الله يوسف أي ماذان أبيه سيه يديس يولاليه سعدان أو سعد ويهي أو أي سجودان أو كيري يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إسواء سأنه أدن بيسي وأي أدن بيسترن تين عمدي وحكاها رأيك إسد النبي الله يوسف لبع عيضات أما هالآيات مركي لفيريو دعا ديسان بقول يكو آياته قصة نبي الله يوسف وقصة ودار القرآن وهل مركل يتمد يعني صلى الله عليه وسلم قصة الأنبياء لكن إن بلن صلى الله عليه وسلم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين دعاء نبي الله يوسف ربي أكبريي مركي نعمدي ولما يسترنتي والله بدي سي والد يا ولاليس أي ويمادين وكل مان رؤيتي سنة أي فسرنتي إلهينا وكمنا ذايستي ملكي يا النبي النمو أي إلهي ويديستي سيدان الدوية أغن نعمائي وملكي رسالة أسيي إن وآخرنا سيدو أكالي أرنكاس أسي وأصغى مسلمة إلهي نفتك قادة مرك روح تمنيي الدوية إن لغوضة نبي الله يوسف هذا كجر توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبي عليه الصلاة والسلام آخر موته خيار لسي بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة آخر طوم ربي قد آتيتني من الملك دعاء اسمرك وحصر قرى مركي قيرد كتميد إنه كدو عيستي سيد النبي عليه الصلاة والسلام وكدو عيستي مركي سكراتك وهاي اللهم في الرفيق الأعلى سدح مروك سوء عليي وحصر قرى إنه ويديستي إلهي إنه كد لأسلان لماذا دتك ونأسلنا وهلال السيئة واختي هذا مركو يمال تاسم وحصر قرى سيد الله يرى هذا أماتك الله على الإسلام اللهم أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بصالحين سيد الله ودعا يستو ربي يا ربي قد آتيتني وحاد إسيسي من الملك بغرطي هذا حق هذا وحواد إسيسي ملكي إلى هذا أسكاله عدو دونا وحبوك السيئة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ربي قد آتيتني من الملك من بعد الملك ملكي ولا المواسين ملكي قال وحباي قسيسي وعلمتني وحاد إبرتي من تأويل الأحاديث رؤيينك هي دينك فهم كيسا تأويل الأحاديث يعني وتفسير الرؤى رؤيينك العبرة هي فهم كلفتي سدينك هي كتبت وأكمل فاطر السماوات يا فاطر السماوات والأرض أليه بالله سماواتك هي قولك سواء عدنا وغديا فاطرك وبالله عبد الله بن عباس وعيري فاطر معنيه سمجرنين ilaa aan arkay laba nin oo ceel isku haysata oo mid ka mida uu leeyahay anaa fatartuha, halkan anaa bilaabay qodistiis. Markaasaan fahmuu yidhi faadirka inuu yahay bilow, marka samadaan weyninka badan leh oo hadda midaan u jeednaa toddoba xaba ah iyo dhulkan isna weyninka badan leh toddobada ah, ilaahay baa bilaabay isagoo cidna uga daya. فاطر السماوات والارض عليه السماوات كيدوك بالله ابو ري انت اديك يا ولي في الدنيا والاخره ادون يا اخره قضى ارميك تولينه او مسؤول كا ولو اجي هاي نبي الله يوسف لغا سو بلاو مركي ابيس لغا سو ودي او عيلك لغو ريداي اولادي مالته سفريدا لغا ايبسداي loo geeyey Al-Aziz ka bacdina maaragtay haweentii masabidatay xabsi la geliyey, waxaasan ilaah miday oo arrimihiisa tawallinayay ilaa an saara malikan wa nabiyan. Anta waliyii adigaa ah midkii weligayga ahaay ii gargaarayay markii dhib igu dhaco fi dunyaa adduunyada walaakhirati iyo midda dambe. Tawafanii musliman الله أفسه أنه مسلم وأذيك اسكو كان ديبي وألحقني هلالسي وإقد بقيه بصالحين ذاتك ونواناكسا. صالح وقفك كسو الضحي إلهي حقوق ذي أكلها وواجبات إيا سنن إيا وحكا صالح صالح وقف وناكسا. توفني مسلما إله مارة ملكي قيسيي oo i baray culuum fara badan samaawaadkii ardada bilaabay. Anta waliyii fi dunyaa wal aakhira tawafani musliman ilaahu i oofso anigoo muslima waalxiqnii bisaalixiin dadka wanaagsanna ilaahu i halalsii oo iga dabagii. Wuxuu marka tamaniyey in la oofsado mar haddii uu adduunyada ka gaaray meel waxba macno lama leh, marka dhibku soo marana waa la ogaay iyo rafaadkii iyo gaajadii uu soo maray iyo xabsi iyo rafaad oo dhan. Maca daalika adduunyadii markay iskugu dhacday wuxuu tamaniyey inuu ilaahay ka oofsado isagoo muslim. Laakiin qofka muslimka lama ogaayo inuu geeri tamaniyo dhibaato ku degta daraadii. Xadiis saxiixa ku timid oo nabiga kaleey salaam salaam uu leeyahay laa yatamannayanna ahadukum almawt lidurr nazala bih, qofkiin yuusan tamannin oo jeclaan oo u yeeran geeri dhib ku dhacay daraadeed. Eedaba markii dhibaato ku dhacdo iska qaylinaya oo argagaxaya oo meel iska soo tuuraya suncabaya wax kale isku samaynaya, ima muxsinan fayasdaad wa ima musii'an falacallahu yastactib. Waxaa laga yaaba qofkaar inuu yahay qof muxsinoo wanaagsan oo ixsaan samaynaya, ixsaantii buu ziyaarsanay waxba u kordhaya acmaal saalixa ah, ama qof xun inuu yahay musii' ah oo uu ka soo laabto xumaantii uu ku jiray. Laakiin haddii uu lagama maarmaan tahay inuu geeri tamaninayo, nabigu wuxuu yidhi fal yaqul walaakin liyaqul allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafanii idaa kaanat alwafaatu khayran lii. Ilaahu i oofso haddii ay oofsashadu khayr ii tahay, ilaahu maaragtay in noolee nolosha adduunyada haddii khayr ii tahay oo wax kororsanay. Haddii lagama maarmaan noqoto waa isaa ku ducaysta ilaahu inoolee noloshaan adduunyada hadday khayr ii tahay, idil haddii dhimashada iyo diliddu ay tahay khayr mid ii ah oo aan ka sii fujuur iyo balaayo samayn lahaa. Arrintaas marka waa arrin qofka ku khaas ah, laakiin arrin caama oo fidna fidiin haddii ay tahay waxaa bannaan qofku ilaahay inuu weydiisto inuu dhinto. Sida markii saxaradii aan soo marnay Fircoon diinkoodii uu maaragtay ka fidneeyey oo handaday inuu dilayo, وإرادة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لا سيري وقعماه يلوها إذا كجرايا ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى أو دارتي مركو إذا أنت نواصل إلى هاي أو الدين كان رقفتنا إلى هاي إله ونقوض الدنيا دان أنا ومسلمين مريم مركي أي أغاتي أو ويلك إذا شيء وحي أغاتي ضدك إنا يفاحشة كتورة يان أو أي دين دوران مدام يسنين لهين المهر حقاك كنتي يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا أبانا مارتي وعاي أبانا نحن ماهين خويلانا زانية ماهين بالي أبي مركي المهر حقاك كنتي مركو عيتري يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أتمنى شعير إمام البخاري رضي الله عنه وحو تمنيي مركي لدبي ومحند أي دعضي أمير خراسان هايستي وعيد اللهم توفني إليك محناس وقب حصده إله وأفسه ساسوي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون قصة النبي الله يوسف ويدماتي دو عديسي كدماتي آية بقول إيا كوبا درسي وكب اللوضي وحا لليها النبي عليه الصلاة والسلام مركي الله شاقي نبي يوسف قصديسي يسير إلهي أمارتي وبدبادي ومركي الضم نصري إيا ملك إيا حقوق الله سكوكو داري أيوة الله ودى وراني هلاك إيا دلاته إيا الدلد إن أرنتاس أي النبي عليه الصلاة والسلام النبي نمديسة إن يسحت هاي تلمام إيساء ما دام النبي يوسف وسلت جوغي ووقت ونوالا نبي يوسف أصغانا وسن جوغي سيدان بيها رب الله وصور رمي آل عمران كان كسو عليني وعلى قيل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ما جوغين علي مركي وقرر هدن أيان سيدوك على نبي الله موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت ثاويا في أهل مدين وحاصل المركة قصص الأنبياء ضدن واحد سنة سأل النبي عليه الصلاة والسلام النبي النمذي سنة حقتها أو أي سنهين وح بين عبورة ما دام وحاص هراء ضدن الله وحيودي ما دام سنة جوجي ذلك أرنك لصوش شاقي من أنباء الغيب وحكم ديها وحا غيب كأوضتك كم مغان ورالكو أنباء وجمع نبأ أخبارت مقن نوحيه إليك نبي محمد ونبأ وحيوانينا وهذا كبرينا وما كنت لديهم أكتر مجوين لدى إخوة يوسف حاضر معهين أذوه إذ أجمعوا أمرهم مركي أمر كودي أي قوان سدان إن يكون ردان عالك وهم يمكرون أيضاً لبا سمايي بغر إيو مارتي حالد أي أبي وصوقاتين وكبعدنا مارتي أي سلايالة الأبا مكا كسوديين ورانجرين أشاهدنا بيانعة وعيرادان ويركا نودر وأنا وصو عياريا مارتي مالعنا ومراك صغرانيا وأنا إعلنين أرنت أمرك مكري أهد ذلك من أنباء الغيب قصة النبي الله يوسف مع إخوته ووالديه ووحيالها غيبك وركك qaybka ay ka mid tahay nuuxiihi ilayka annaga nabi maxamed uu ku waxyoonaya adigu ma joogin ayada iyo kuwa la midkaa waa ku baraynaa si cibro looga qaato oo nebinimadiisa inay saxtaa loo ogaado wamaa kunta ladayhim agtoodana ma ahayn lada ikhwati yuusuf id ajmacuu amrahum markay taladoodii go'aansadeen inay ceelka ku ridaan wahum yamkuruuna iyagoo hagarsanay oo shirqool iyo dhagar iyo kayd ku sameeyey inay ka takhallusaan wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa aktaru nnaasi dadka badidoodu ma ahan walow xarasta abad dadaashid bimu'miniina kuwa rumaynay xaqa rususha iyo maaragtay qur-aanka iyo waxyiga lagula soo diray inta badan dadku ma rumaynaya walaakina akhara nnaasi laa yu'minuun qur-aanka ku badanta wamaa akharu nnaasi dadka badidooda walow xarasta nebi maxamed abad dadaashid bimu'miniina kuwa rumaynaya xaqa ma ahan marka xaqa weligiisa aqlabiye ma helin waxaa hadda lagu leeyahay aqlabiyada waa in la raaca waa been aqlabiyadu waxay u badan tahay sharb waxa laysku raaco oo beenta ah waa maaragtay baadil umam almutaxida soo aqlabiye maahad waxaa jooga oo gaala isku aruurtay ma muslima ku tiradhan waxaa la dhihi karaa marka aqlabiyadu waa sax islaamku maba helinba aqlabiyad weligiis aqliyu iska ahaa laakiin aqaliyo ka xoog badan waa aqlabiyada markii ay sax tahay ayada ka xoog badanaysana maxamed keligiisa la soo diray rasuul baa ilaahay ka dhigay afarta markuu gaaray makuu ka qayb oo yidhi ilaahay baa soo diray hebel iyo hebel iyo hebel arrumeeyey waa soo hijroodeen meelay tageen kabacdi bay maaragtay bateen weliba iyagoo laga sii badan yahay bay maaragtay adduunkii xukumeen wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin waxaan soo maray wain tudic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah haddaad raacdid oo addeecdid dadka dhulka jooga intooda badan waa ku luminayaan jidka ilaahay kaa luminaya wamaa tas'alhum mana su'aalan calayhi risaalada gaarsiinteeda min ajrin wax mushqaayad ah iyo lacag ma weydiisan in huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun lilcaalamiin caalamkaanu wuxuu yahay xasuusin ilaahay inuu maaragtay dastuur ka dhigay oo ay isku dhaqaan oo ay maaragtay taladooda dhan ay ka dhigtaan qur-aan ka talinaya inuu isaga yahay wamaa tas'alhum nabi maxamedow ma weydiisan calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaarsiinteeda min ajrin wax abaalguda iyo lacag iyo mushaar ma weydiisan naseexo iyo khayr baa dadka ugu yeertay waxa u samaynaysaana waxay tahay ilaahay inuu kaa ajri siiyo in ajri ilaa calaa rabbii wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajri ilaa calaa rabbi alcaalamiin wax badan ay ambiyadu kusoo laalaabata carabkooda suuratu shucaraa iyo meelo kaleba in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun lilcaalamiin caalamka ayuu u yahay waano iyo xasuusin iyo hanuun iyo badbaado adduun iyo aakhira lagu badbaado wa kaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canhaa mucriduun ilaahay wuxuu nooga waramayaa gaflada dadka badidood ay ku jiraan inay ka fakaraan aayaadka alle iyo dalaa'isha tawxiidkiisa tusinaysa waxa uu dhulka alla ku abuuray iyo samaawaadka samaawaadka waxaa ka muuqda oo xidigo iyo qorax iyo dayax iyo aflaag socota waxa dhulka ka muuqda oo dhul asaga dhan maaragtay geedo iyo bado iyo webiyaal iyo god iyo meel kore oo buura iyo meel hoose nabaadka ku yaalla xayawaanaadka ku nool waxa maaragtay miro ku yaalla oo kala gedisan midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo raaixadoodii waxaasoo dhan waa adilow oo kawn iyo ilaahay tusinaysa inuu yahay khaaliq waxaasoo dhan isagu abuuray oo aan la abuuri karin hal xabo oo badan ama hal geed. Bini aadamku wuxuu leeyahay taxliil iyo takfiir, waxaas inuu badiyo oo intuu wax abuurto, laakiin asagu maadada shayga ma keeni karo. Geed nool wax keeni kara male, oo hadda intay sameeyaan geed nool adduunka kusoo biiri kara ma jiro. Laakiin geedkii meeshaan yiilay waa la badi karaa, taxliilaa lagu sameynaya waa la furfurayaa, takfiir baa lagu sameynaya waa la abuurayaa, waxaas waa la keeni kara. وكأين يعني بدنا من آية علامة تصنيس إلهي توحيد كيسة خالق نمديسة في السماوات آية داس والسماوات كم وقتة والأرض ملك كم وقتة يمرون عليها آية داس مريا وهم أيضا عنا آية معرضون كجسد وهم كفكرين يا أبوري محل الله أبوري ujeedada laga leeyahay maxay tahay xikmadu qofku kuma fakaray fakar male ilaahay si samada u qaaday oo aaya xayawaanaadka u jeednaada geela waxdii waa fakar wala libili afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat waaratay si intay dhir jeeddo haddana waxaa wadanaya wiil yaroo todoba jir ama sideed jir aa ogaansana hadday kacdaa qofka ugu weyn waa baabiinaysa waa la sakhiray. Waxaas marka waa aayaddu ilaahay uu noo sakhiray aaway samadii dhulkii waxaas oo dhan waa aayad. Wakaayin badana min aayatin aayad iyo calaamad fi samaawaati waalardi samaawaatka iyo dhulalka ka muuqda yamuruuna calayha aayaddaas oo ay marayaan oo dadka ay arkayaan wahum canhaa aayaddii mucriduuna ay ka jeesanayaan ee aysan ilaahay uga mahadnaqayn waxaas ay arkeen aysan ku fakarayn. Wamaa yu'minu akharuhum badidooda ma aaminayaan ma rumaynayaan billaahi alle ilaa wahum mushrikuun ayagoo ishraaq u samaynaya alle oo iimaan iyo shirki xagee ka kulmi karaan. Waxay ka kulmi karaan qofkaan iimaan wuxuu rumaysan yahay aan ahayn midkii sharciga ahay ee ah ilaahay yaa abuuray samada haddaad tiraahdid gaalada waxay leeyihin allah abuuray adiga yaa ku abuuray alle cirka dhulka waxaan yaa sameeyey ogolyihin. Marka taas waa tawxiid arububiya laakiin cibaadadii ma ogola ilaahay wax la wadaajinaya. Marka qaybna waxay ka rumeeyeen tawxiidkii qaybna waa diideen oo cibaadadii alla keligeeda ah waa diideen ilaa inay wax ku daraan moogiin. Xataa talbiyadoodii waxay maaragtay ku samayn jireen shirki oo waxay leeyihin labayka laa shariika labayka laa shariika laka إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك شريك عضي على هاي لكن سواء محول هاي حدو سواء محول هاي ما لنسك الدائي محال غرها متكي وحل هاي ما سواء عبادة اللي الدائي ما يه وحلي ينوي محبو درا مركوا شركي هي رومينتي أو قيبة أو لكن أنا هاين إيمان رسمي إلا إيمان ك sharciga ah iyo kalma kulmi kara. Wamaa yu'minu aktharuhum dadka badidooda ma rumaynayaan billaahi alle ilaa waxay rumaynayaan wahum mushrikuun ayagoo ilaahay wax la wadaajinaya oo gaalnimadii shirkiga ahayd bay wataan. Waxayna maaratay markii la weydiiyo la yidhaahdo yaa ku abuuray ilaahay abuuray samada yaa abuuray allah abuuray yaa maaratay abuuray dhulka allah abuuray. Taas marka waa nooc iimaan ah laakiin iimaankaas waxba uma tarin. Wamaa yu'minu aktharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun afa aaminuu aamin miyay ka noqdeen an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun mid daboosha min cadaabillaahi oo ilaahay cadaabkiisa ah aw ta'tiyahum assaacatu ama saacadda qiyaama inay u timaado baktatan kada inay ugu timaado wahum laa yashcuruura ayagoo dareensanayn imaatinkeed ilaa lagu soo kedinayaa ayagoo ganacsigoodii waxoodii ku jira xoolahood iska maalaya xoolahoodii waraabsanaya ganacsigii ku jira waa hal mar dig soo laada cid og mar oo soo marnay faqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa baktatan afa'aminuu miyay aamin ka noqdeen an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun min cadaab illaah kuwa mushrikiinta ilaahay wax la wadaajiyey amar daboola oo ilaahay cadaabkiisa ah miyay aamin ka noqdeen maya kama aha afa'amin aladiina makaru sayi'aati an yaksifa allahu bihim alarda aw yatiyahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم سورة الأعراف صامرنا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسروا أفأمنوا مي آمن كم نغذان وأن إلهي لو راجيي وقالضها أن تأتيه من يؤتم هذا مي آمن كم نغذان غاشية من عذاب الله وحد ضبارة وإلهي عذاب كيس كم دعا أو تأتيهم الساعة أما ساعة إن يؤتم هذا مي آمن كم نغذان بغتة سكة دعا وهم لا يشعرون أيضا برسرين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلهي وكل إياي رسول كيس محمد الله صدري جني إيا إنسي عدان إيا ملو عربي عجم وعلى أمر يادتك إن أشاغه ودرى إيا السنرى إيا دريقة دتك أقول يا ريه دعوة التوحيد إنه تهي دعوة مارتي كجرتة يعني هبتان يأدي اللواتة مجرد أن كلية دعوة لسك شيء أفقى لكن واحد يقول لسانتا علمي إيا مارتي حجو إيا برهان أي ولتا قل واحد رادا هذه مدان سبيلي وودريدي مدان عدد ويارهي واجدك أدعو إلى الله إلهي بأن أقول يا ريا سبيل كاس على بصيرة يعني وحي يقينة الله ضوئي برهان شرعي أنا ومن اتبعني أنا إذا إيادتك الراعبة دعوة وحي أقول يا ريا الله بيادتك أقول يا ريا سبيل كان وسبحان الله إلهي بأن حمان كهفا كعابلة إنه شريك ياشو أما أو ياشا نظير أما أو ولد يهوان ياشو أما أو وزير أما قحرة طريق ياشو سبحان الله وكأبلع ياي وما أنا من المشركين أنا أنا المشركين تكمد ميه بطك إلهي وحده ولا جيه مخلص بان أهي إلهي إلهي أصافي ياري قل وحترى هذه مدام سبيلي وهو دريدي أدعو إلى الله ودواس إلهي بأن أوي ريادتك على بصيرة وحله بأ يقين أنا ومن اتبعني أنا إيادتك الراعبة دعوة سيدتك أوي ريان وسبحان الله إلهي لحمان كهفا كأبلا وما أنا من المشركين أنا أكمد مئي قارضة إلهي وحله ولا جسي مؤمن مخلصا أهي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلى نظر رميا إن دري رسل ربأ دمر رمى الدرب ملائك لما صعد الدرب جن لما صعد الدرب إلا رجالا هوان باكو بحي رجالا دليري ملائك لكم أجرت وضتك الله ما صعد الدرب ملائكنا يحفهم سيسو kuwa ku nooca loo soo diray waliba waa lagu manadaystay. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بن آدم يقال لماذا بشر يعني جرنا مارت عافمات قبا يعني وحوري وحابي وحضري بشر كاسو إنك سأيو حساسية كقبين وإدائي بشر بانوس ودرتي ووحبضا أنسو مرني كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل من العجب الأيام وما أرسلنا مدر من قبلك أذيك كارن محمد إلا رجالا رجموذي وحكرا مدر نوحي إليهم أن أوحيوني من أهل القرى ولبوح وارت لغسوا الدرعي ورسوش الله الدرعي أما لغسوا بحيني مغاليينك إبادية لغمسوا بحين نبي أو ربادية مجري وبادية تلقى صدر ليري واكاس ومقالين معايا لذلك ربادية وضد بعد وذئية وحضر إيكا كيهين تلقى مقالين وكجل عسيهين والله دور تمر صبر الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الله يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما أرسلنا مدر من قبلك أذيك كارنا محمد إلا رجالا رجبان درني نوحي إليهم أن أوحيوني من أهل القرى بعضتك قريين كمقالين أي أمارتي لا دري سمانا ما هذا قالوا السماء لا مدر وعضتك ألكم من أهل القرى ألكم مقالين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون أفلم يسيروا في الأرض كوى أن محمد كبيرنا قل كم يسا كسعا هديس أعلام حيث إذيا فينظروا مركز أي سفير كيف سدى كان أهذي عاقبة الذين من قبلهم وما ذي كور إربتوا الناس كدهم بيسي إلا قل كده كصعداء أو إفيريان وحي أركيان ذاتي هلا السمي ولبا ما لا أدواي أو ذات لقو هلا لي مارك قفك وحفيريا أو ولبا في رديس أي تفكر وعقل قادم إبرأي عقل بصوا قادم أفلم يصيروا في الأرض كوان أذيك كبالينا محمد ميسا قلك كصعهم فينظروا أي سفير كيف سد كان هذا عاقبة الذين من قبلهم أي وكوي كهرية عربتادي ومذيه بيني الرسوش كهريسي دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وبادي ألا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب أي وحكو قرتان أو آذان يسمعون بها أما لأي وحكم مغلان ولا الدار الآخرة مدى الدنب دارة الدنب با خير كفي عن دارة الدنيا للذين اتقوا ضدك إلهي كعب صدي دارة آخرة أي مدى الدنيا وخير بدن وصد الله بدبادي المؤمنين تي الدنيا صد أسوك لوح الله قري النجاة في دار الآخرة الدنيا دينا تاسا كخير بدن وحبدا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولدار الآخرة دار تآخرة با خير وكفي عن مدى الدنيا للذين اتقوا لك إلهي كعب صديبا وكفي عن تعالي أفلا تعقلون مي هذا محقرنا إننا أو مسكعدينا هذا رغيننا أو فكريننا سيدا أرنتو تاي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إلهي أحنا ذو رميا نصرجيس إنه صدق يا رسوشيس مركي أرنتو أي عريري قارتو أو قادة حرج لباتضع أي قارتو وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لكن أوش مركو هربا وحبال ما يليه مركي دتو أي قوستان أو لباتة دعضة مركا سفرت بإيمانه إنما على العسر يسرا حتى إذا استيأس الرسول خصوصي مركا قوستان وظنوا أي ملايين أنهم أيها قد كذبوا إلا بينيين أو أمضي الله درئني بينيين هركاس مركا قارين جاءهم نصرنا قرقار كأنبا أييمد فننجي أما فننجي فنجي من نشاء عدي أن دوما مركز بدادنا هنا وحكرنا دول العلاقة ولا يرد بأسنا بأس كان إيه عقوبة كان إيه عياب كان لقم علينا إيه عن القوم المجرمين قوم دم بليالة لقم علينا إيه وعلى العلاقة حتى إذا استيأس الرسل خصوشي مركي أي قوستان أو إلا الرمائيو أي كقوستان أما قرقار أيما هذا وظنوا أي ملايين أنهم رسوشي قد كذبوا إن أقوام تودي بانيين جاءهم نصرنا مركز قرقار كان أيما فنجي من نشاء وحمك بدبادنا إنا إدي أن دونه ولا يرد بأسنا عقوبنا أن لقم علينا عن القوم المجرمين قوم دم بليالة تفاصيل كواجران لكن كاسا عند كسو عني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلى نوشيغا يا خبر كمرسلين تا oo qoomkoodi ay looga khabrayo iyo sida loo badbaadiyay qarna loo halaagay arintaas ibra ku sugan wax badan oo soo marnay kayfiyadka ilaahay u badbaadinayo dadka asaga rumeeyay oo rususha iyo atbaacdooda dadka beeniyay sida loo halaagayo waa soo aragnay arinta marka waa in dariiqaas dadku ay si fiican ay u fiiriyaan عبرة كسوغانا ودلاس لدك أن يكون على السمين وإنا كلا حتى ودد بدبالينا وإنا هذا لقد كان وحاء هذا في قصصهم لدك رسوش الله الدري إيا أقوام تودي وحاء قصص كسوغان عبرة عبرة إيا وانا لأولي الألباب لدك أن مهارة لدك أصحاب العقول كأه oo aqligoodu nadiif u yahay oo maskaxdooda ka shaqaysiinaya dadkaas cibro ugu suganta li uli albab wa li ashabi aluquub as-salima laqad kana waxa ahaday ibratun li uli albab fi qasasihim qasasi al-mursalin ma'a aqwami dadki rususha ilaahay soo diray قصص قولاس وحاكو جراء عبرة أي كو عبرة قادنا يا دتك عقلك في عنه ما كان ما أهم حديثا شاكو يفترى لأونتي والعبورتي شاكو مارتا شاكو برليعة أو مارتا لسكو الدوي أو افتراء ما أهم أو وح رلعة ما كان حديثا يفترى قرآن كان إيا قصص قال لشيكو إيه وحلا أبورتي معهن ولكن تصديق الذي بين يديه لكن تصديق الذي كيب أرمينا بين يديه كهرهي كتبت إلهي أسود دجيي وصمالك أسود دجيي وصحيحة آيات كتبت أسود أرمينا يا قرآنك ما كان حديثا يفترى قرآنك وحدي كرتا هي قصص كان لفتقوه لما أبنى وطير نبي عن صامرني أدو مجهدين والغو شاهد والغو وحيودي ولكن تصديق الذي بين يديه وتبتي كور رئيسي ورمين يا وتفصيل كل شيء وحكستنا وكالقدق يا وبيامنا يا قرانك وحلال يا حرام عقيدة يا شريعة يا وح مكروه يا وح محبوبة انت هو شيء وح طاعة واجب سنن وح محرم هذا وح أخبارتي مارت أمدي هوره وح مستقبل كإمام دولة جنة يا نار يا حساب يا قيامة وح القرآن كله وتفصيل كل شيء وح كست قرآن كواك دقيا وفافاهنا يا وهدى ورحمة وهنون لوغا هنون يا باليرا لوغا هنون يا وح لوحي شركيات يا خرافة يا حمارة ورحمة ونحريس لقوم يؤمنون قوم ربنا يا قرآن بو هنون نوية يا نحريس نوية وهدى لقوم يؤمنون وقلوب توضا باليرا وغا هنون يسا ومارتي حق بيكون هنا ورحمة يعني نحريس لقوم يؤمنون قوم همين ينا نحريس أي يا قرآن سورة الرعد ومكية سورة مكية أنا وحبوسة مرني أهداف جاري كهذا الآن يعني جدين وحبوسة مرني يعني كهذا الآن سورة مكية عقيدة توحيد كعلى رسالة قرآن كإيا مارة أخبار تيسا إيا الرن مديسا وحكا وكاد لا سورة الله مكيقا بعثي إيا جزاها وحاصدا سورة الله مكيقا إيا كاد لا سورة الرعد نمرك الحكم التاي سورة الله مكيقا إيا وحي إكاد لجرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء وسورة دي تدبالة أمرينا مركي الله يصب بالله وسورة البقرة سورة آل عمران سورة الأعراف سورة يونس هود سورة يوسف وسورة دي تدبالة سورة الله اسمرك حروف تاسل قب بالله دي انت بضل وحاكو جرا الانتصار للقرآن قرآن إن لو درقار أو الله شاهده إنه يهي حق أو إله حقيسي وكيمي وحالا وحي شبهادة أو قالوا كفران إن لغا مارتي شبهات كسر لغا نظيفية أو لبربرية مركة تنبيه هي تعجيز لبدا وكجراء تلك تاس آيات الكتاب وآيات من الكتاب وكلاوة إضافة بياني مدير هذه وكتاب آيات كيسي قرآن كان والذي أنزل إليك قرآن كالوسو الدجيي من ربك حق ربي لغسو الدجيي الحق ومجرة وطبعة وثابتة ومارتي أن أهين باطل أما شكي أسكجر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لكن ذاتك بديد ودمر ما هنا يا قرآن كاس قرآن مدي سماء من سنة وصامرنا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أصبح قرآن كساء بيان سيئي ومارت إلهي حقي سكسو الدقي وشكي إيو شبهات إيسا كجرين هذا ما ضد بامارت الديدا أكثرية تلك تاس آيات الكتاب وكتاب آيات كيسي والذي أنزل إليك قرآن كالغوس والدجيين محمد من ربك حق ربي لغاقس والدجيين الحق ومجرة وصحيحة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لكن ذاتك بديد ودمر مين يا قرآن كاس والديدين هديس الرمين حتى قرآن كقرآن مديسي رمين لا أنت ذو حكم بيس الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش إلى نظور رميا أوديسا سلا مارت كامل عطاي saldamadiisa ugu weyn tahay waa tawxiidkii Alla subxaanahu wa tacaala oo na tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa asaga kaliya inuu maaragtay koonkan maamulo uu asagu abuuray asaga addoomo loo yahay cibaadada asaga in maaragtay keligiis loo daayo adiladina tusinaysa allaahu macbuudka xaqa ah alladii waa allaha rafaca asamaawaati samaawaadka qaaday bigayri camadin tir la-aan taraunaha waa ujeedaan inuusa tiir lahayn hadda guriga waa ujeeda inuu tiir ku yaallo samada meel tiir qofkaa sheegi kara waddan fulaan ama qaarad fulaanay ku taallaa samada tiirkeeda ma jiro dhulkiina waxay ku tahay saqafkaanoo kale uu nagu yahay masaajid wax tiirana ma jiraan taraunahaa marka waad ujeedaan wax tiira inuusan jirin oo yumsiku samaaa an taqaca cala alardi ilaahay baa ka haya awooddiisa ku haya tafsiir kalaa jira laakiin kana ka haboon oo tafsiir waxaa jira dhahaya bigayri camadin tarawnaha tiir aadan ujeedinin adigu laakiin waxaa munaasab ah oo siyaaqa aayadda iyo daahirka muuqda bigayri camadin tiir la-aan tarawnaha waad ujeedaan wax tiiranusan maarata lahayn samad allaahu alle alladii waa allaha rafaca asamaawaati samaawaadka qaaday oo saqaf nooga dhiga kor u qaaday bigayri camadin tiir la-aan tarawnaha waad ujeediin waa taakiid marka uma istawaa cala carshi uma markaa ka bacdi istawaa cala alcarshi carshigii buu alle ka sara maray yani calaa wartafaca waa tafsiirka salafka oo qur-aanka meel kasta ku timaado toddoba meelooday qur-aanka uga timid sidaasaa loo daynay min ghayri takyiif kayf ayadoo la dhihin wa min ghayri tashbiih ayadoon lagu shabihin bini aadanka sida maarata wax ugu fadhiisto ama istawihiisa wa min ghayri tacdiil ayadoo sifadaas la macnaheeda aan laga qaadin oo la cadilin wa min ghayri tamthiil ayadoo tusaale iyo mithaal kale saasoo kale waa la dhihin yacni waa ilaahi subxaanahu wa tacaala istawa yaliiqu bidaatihi wa jalaalihi wa cadamati sidaasaan ku daynaynaa laakiin in la ta'wiiliyo waa sharu uma istawaa cala alcarshi yacni istawuhu waa macluum kayfiyaduna waa majhuul in maaragtay laysweydiiyana waa bidca oo lilaa kayf istawaa ma jirto laakiin waa in la sugaa sifadaas ilaahay uu sheegtay oo qur-aanka meelo badan uga timid wasakhara alla waa layliyey oo waa noo sahlay ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxa kullun yajrii liajalin musaman mid kastoo qoraxda iyo dayaxa ka mid a wuxuu ku socdaa madal la magacaabay muddo mucayana oo ilaahay u og yahay washamsu tajrii limustaqarin lahaa dalika taqdiiru alcasiizi alcaliim suuratu yaasiin wasakhara ashamsa waalqamara qoraxdii iyo dayixii baa ilaahay dadka u fududeeyey waa loo layliyey yani waa lagu intifaacayaa qoraxda iyo dayaxa labadaba waa nicam laga faa'iidaysanayo mid walba wixii uu ilaahay siiyey oo khaasiyo ah kullun yajrii kullun min ashamsi waalqamar yajrii waa socdaa liajalin musaman wuxuu ku socdaa muddo la magacaabay marka qoraxdu waa socota ma taagna tajri buu qur-aanku leeyahay yudabbiru alamra amarka ilaahay baa maamula amarka koonka iyo khalaa'iqda ilaahay baa maamula yufassilu alaayaat aayaadkana ilaahay baa bayaaninaya oo kala dhigdhigaya lacallakum biliqaa'i rabbikum waxaa laga yaabaa rabbi la kulankiisa tuuqinuna inaa yaqiinisaan yudabbiru alamra amarka koonka ilaahay baa maamula oo khalaaiqda joogta arsaaqdooda iyo maaragtay dhimashadooda iyo dhalashadooda iyo waxsiintooda iyo maamulkooda kulli ilaahay maamul. Tadbiir yudabbiru lamra min asamaai ila alardi, maamulkaas ilaahay iska leh, qof kale oo maamula ma jiraan, laa malag walaa nebi walaa weli walaa cid kale. Haddaba laga yaaba in la yidhaahdeen yacni dadaa maaragtay maamulka koonka loo dhiibay oo weli fulaan baa min kadaa ilaa kadaa maamula, yaa sheegay aayadda qur-aanku waa kana yudabbiru lamra min asamaai ila alardi, ma ilaah kalaa soo baxayba ma jiro. Koonka maamulkiisa ilaahay wax ku haysta ma leh, wax u kaalmaynayana ma jirto, wax uga hooseeya wasiirana ma leh. Walam yakun lahu waliyun min adulli wakabbirhu takbiira, yufasilu laayaati, aayaadka ilaahay baa kala dhigdhigaya bayaaninaya, lacallakum waxaa mudantihiin biliqaa'i rabbikum tuuqinuun, alla la kulankiisa inaad yaqiinisaan, oo dhimashada bacda almowt waa inaad ogolaataan oo yaqiin ah, oo ka mid a iimaanka la rumaynayo, biliqaa'i illaah wa huwa aladii madda alarda wa jacala fiiha rawaasiya wa anhaaran wa min kulli thamaraat jacala fiiha zawjayn ithnayn yughshi layla annahaar. Markii ilaahay uu sheegay caalamkii sare, hadda waxaa la sheegaya caalamkii hoose iyo ilaahay awooddiisa iyo xikmadiisa caalamkan sida uu iskuu qoofalay oo uu maaragtay maamulkiisa alla u sarreeyo. Wa huwa alle alladii wa allaha madda alarda, dhulka waa ilaaha fidiyey oo kala taago ballaarkaan aragteen. Waxaa laga yaaba in la yidhaahdo dad soomaaliya ku jiraba oo dhulka fidiyey, kitaabay ku yaalin waa cajaayib, sheekh fulaan iyo sheekh fulaan aa dhulka fidiyey. Arrintaas yacni arrin khatar oo qur-aanka ka hor imaanaysa. Wa huwa aladii madda alarda, alladii jacala alarda firaashan, ilaaha sameeyey cid kale wax fiisama iyo cid loo wakaashay. Wa huwa alle alladii allihii weye madda alarda, dhulka waa ilaaha fidiyo ballaariyey oo waasac ka dhigay, wa jacala fiiha wuxuu ku abuuray ardadii rawaasiya buuro maaragtay qotama oo looga dhigay musmaar, leala anta miida bikum inas ila dhaqdhaqaaqin oysan dhulkii ruuxan baa lagu sameeyey sida lamiyeeriga musmaarka loogu dhifto, aa dhulkii loogu qotamiyey buuro. Wa jacala fiiha fi lardi, wuxuu alla ku abuuro yeelay rawaasiya buuro maaragtay sugan oo thawaabidoo yacni qotama, wa anhaaran webiyaalna ilaahay waa ku abuuray dhulkii, wa min kulli thamaraat mirayaalka kulligood, jacala fiiha alla wuxuu abuuro yeelay zawjayni laba namuun, ithnayn oo laba ah, jacala fiiha wa min kulli thamaraat miraha maaragtay kulligood, jacala fiiha alla wuxuu ku abuuro yeelay zawjayni waa laba sinfi, ithnayni oo laba ah. Yacni miraha ilaahay uu abuuray waa labiyo dhadi, geeduhu saas u samaysan yihiin. Haddaa la ogaaday markii wax la baaray inay ka kooban yihiin geeduhu labiyo dhadi, inkastoo jiraan qaar ay leeyihiin ayagaa isku ah labiyo dhadi, laakiin ilaahay awooddiisa laba nooc labiyo dhadig markaasay baxaysa. Wa min kulli shayin khalaqnaa sawjayn, saas ilaahay ku dhig wax kasta, xayawaanaadkii labiyo dhadig, geedihii, dadkii, dunyadii waa lab. Wa min kulli thamaraati jacala fiiha zawjayn ithnayn, waa laba namuuna laga dhigay. Yughshii alla wuxuu ku daboolaa, alleyla hameenka alla wuxuu ku daboolaa, annahaara maalinti, maalintii hadda joogtaa hameenkii uu imaanayaa, maalintii waa tagtay, iftiinkeedii wuxuu waa la daboolay, hameena daboolay, hadhow haddana hameenkii jooga maalintii imaanaysa ama saqays yukawiru layla cala nahaar, mar laga cabbiro, mar yuqshi layla nahaara, marba sida yuqshi alla wuxuu ku daboolaa alleyla hameenkii annahaara ugu daboolaa. Inna fii daalika arrinkaa lasoo sheegay oo waxyaalahaas la yaabka leh la aayaatin calaamaad baa ku sugan tusinaya ilaahay awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo kamaali qudratihi liqowmin bay ugu sugan yihiin aayaad yatafakkaruuna fakaraya oo maskaxdooda ka shaqaysiinaya. Wa fi lardi dhulka waxaa ku sugan qidacun qaybo mutajaawiraatun oo daris islaah, dhulku qayb qaybu kala yahay, qayb waa dhul fiican oo carasana wax ka baxayaa, qayb waa caraseel ama maaragtay meel cusboolay ah, meel waa buur, meel waa god, meel waa dooxo, meel waa meel maaragtay guduud ah, meel waa cadaan, saas dhulku kala badanyahay. Maca daalika hal dhulay wada yihiin ee laba dhul maaha, waa mutajaawir darsihi. Wa fi lardi qidacun mutajaawiraat, dhulka waxaa ku sugan gaballo ama qaybo daris isla ah oo qaarkeed qaarka kale uu la daris yahay, waxaa midabkoodina waa sidoo kale waa kala bedelan yahay, dhul guduudan iyo dhul cad iyo mid madow iyo mid maaragtay dooxaa, mid maaragtay raqi jilacsan, mid kulligoodna marka waa dhul ay wada yihiin. Taas marka waxay ku tusinaysaa khaaliqa sidaa ka dhigay dhulkaas oo asaga hal dhul isku ah, haddana waa kala bedelan yahay dabeecaddiisi iyo wixiisi. Wa jannaatun fi lardi jannaatun, wa fi lardi qidacun mutajaawiraatun wa jannaatun, beerayaal baa dhulkii, min acnaabin oo cinabyaal ah, wa zarcun abuur baa ah, wa nakhiilun geeda timira, sinwaanun oo hal xabo intaasoo farac yeelatay, wa gayru sinwaanin iyo midaan lahayn farac kale. Geeduhu waxaa laga yaabaa hal geed intuu soo baxo oo intaasa laama ka baxaysa, sinwaan waa kaas. Gayru sinwaan waxaa laga yaabaa hal xabo inuu noqdo hal geed, hal geed waxaa arkaysaa hal jirid leh laakiin dhowr geed uu noqona, waana hal jirid markii salka la fiiriyo, midna waa hal xabo kaliya. Sinwaan wa gayru sinwaan, sidaas ku fasiraan, waa laan ka soo baxday geedka asalkiisi. Mid waxaa laga yaabaa marka inay labo ama saddex geed noqoto, midna hal xabo ay noqoto, kaas marka waa gayru sinwaan, midka hal farac yeesha. Wa jannaatun baa fi lardi jannaatun, min acnaabin wa zarcun baa fi lardi, wa nakhiilun geeda timira, sinwaanun oo hal faraakh le ama hal fara, yani hal xabo intaas u kala baxday, wa gayru sinwaanin iyo mid hal xabo ah. Yusqaa waxaa lagu waraabiyaa, bimaain waaxid, hal biyaa lagu waraabiya geedahaas kala duwan. Yusqaa bimaain waaxid, hal biyaa lagu waraabiyaa. Wa nufadilu bacdahaa calaa bacdin, qaarkood qaarka kale baan ka sara marino ka fadilnay, fil ukuli xagga cuntada, oo waxay ku kala bedelan yihiin cunista, mid waa macaan, mid waa kharaar, raaixadiisu mid waa maaragtay soo carfaysa, mid waa ka bedelan yahay. Geedihii waa kala nooc, mid cagaara, mid maaragtay cadaana, mid maaragtay jaallaha, waxaasna ku kala gedisan, mida aada u macaan, mida aada u kharaar, midaa meel dhaxa ah, waa kala duwan, hal biyaana lagu waraabiya. Subxaana waa la yaab, mirahan qaarna ay macaan yihiin, qaarna ay kharaar yihiin, qaar ay mutawasid yihiin, hal biyay ku baxay. Tusqaa bimaain waaxidin ama yusqaa, laba qiro, yusqaa bimaain waaxidin, hal biyo ayaa lagu waraabiyey mirahaas. Wa nufadilu bacdaha calaa bacdin, qaarkood qaarka kale waa ka sara marinay, fil ukuli xagga cuntada. Inna fii daalika la aayaatin, arrinkaas waxaa ku sugan aayaad ku tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa لقوم بيقصون تا يعقلون وحقرنا والله أعلم.